ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه، ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه، ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه. انا العباس ابو النماس، اخط اسمي الحرب كافي، القلم سيفي الحبر دمي، على زندي كتب عهدي انطوى بعزمي، عضل وفاي وخطب دماي وصيت امي، وخطب دماي وصيت اي. انا العباس ابو النماس، اخط اسمي الحرب كيفي، القلم سيفي الحبر دمي، على زندي انكتب عهدي انطوى بعزمي، اظل وفاي وخطب دماي وصيت امي، دين برقبتي وردة وفيها الدين، دين برقبتي وردة وفيها الدين، بسمه تنتخي النخوه ما اشرب اتروه، بسمه تنتخي النخوه ما اشرب اتروه، ما ذوق العذب ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب اتروه، ما ذوق العذب ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق ما اشرب اتروه ما اشرب اي. حملت الجود على كتفي بزود على وجدي، كذب يا ناس ادن نقراس حرب عيدي، نغرت عداي وملكت الماي صبح بيدي، قلت بقداي يا روحي وياي صحت قيدي، حملت الجود على كتفي بزود على وجدي، كذب يا ناس ادن نقراس الحرب عيدي، نغرت عداي وملكت الماي صبح بيدي، قلت بقداي يا روحي وياي صحت قيدي، قلبي تستعر عالشاطي نارين، قلبي تستعر عالشاطي نارين، اخويا حسين يتلوه ما اشرب اتروه، اخويا حسين يتلوه ما اشرب اتروه، ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما ذوق العذب وتهنى يا حسين، ما اشرب اتروه ما اشرب عضيدي يلوب دليل يذوب جمر الهي، النهر حدري بعذب يجري فلا اشرف وعدت سكنه وبقت تتنا وعدت زينب وعدت سكنه وبقت تتنا وعدت زينب بضحي زنود لجل هرجود بوفا مجرب ما يهمني العدا لو غدت صوبين ما يهمني العدا لو غدت صوبين العطش بالعايل الشوى ما اشرب واتروى العطش بالعايل الشوى ما اشرب واتروى ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما ذوق العذب ما اشرب اتروى ما اشرب اي عضيدي لو دليل يذوب جمر الذهب نهر حدري معذب يجري فلا اشرب وعدت سكنه وبقتتنا وعدت زينه بضحي زنود لاجل هالجود بوفا مجرب ما يهمني العده لو غدت صوبين ما يهمني العده لو غدت صوبين العطش بالعايل الشوى ما اشرب اتروى العطش بالعايل الشوى ما اشرب ما ذوق العذاب ما ذوق العذاب واتمنى يا حسين ما ذوق ما اشرب اتروى ما اشرب ما ذوق ما ذوق العذاب واتمنى يا حسين ما ذوق العذاب واتمنى يا حسين ما اشرب اتروى ما اشرب اي رضيع حسين يدير العين شنو ذنبه رضيع حسين يدير العين شنو ذنبه بقلب ممرور يتاني الجود يبس قلبه تريد حشاي لذيذ الماي النفس تبي حشدنا الأخو منه الحرم عذبه أضحي بكل وجودي من أجل هالدين أضحي بكل وجودي من أجل هالدين حياتي بغيره ما تسوى ما أشرب وأتروى حياتي بغيره ما تسوى ما أشرب وأتروى ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما أشرب وأتروى ما أشرب الأخوة تريد أضحي الجيل تناديني بسنة مسموم رمتني القوم طفت عيني ولت مسيوف فديت جفوف لأجل ديني العذر يا حسين غدرني البين رمى يميني غدرني البين رمى ما يهمني لوين قطع والجفين ما يهمني لوين قطع والجفين العدا ما عدهم مروى ما اشرب اتروى العدا ما عدهم مروى ما اشرب ما ذوق العذاب ما ذوق العذاب وتهنى يا حسين ما ذوق العذاب وتهنى يا حسين ما اشرب اتروى ما يا الاخوة تريد اضحي الجيل تناديني بسهم مسموم رمتني القوم طفت عيني ولتني سيوف فديت جفوف لاجل ديني العذر يا حسين غدرني البين رمى يميني ما يهمني لوين قطع والجفين ما يهمني لوين قطع والجفين العدا ما عدهم مروى ما ما اشرب اتروى العدا ما عدهم مروى ما اشرب ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما ذوق ما يرضي حسين يدير العين شنو ذنبه بقلب ممرور يتاني الجود يبس قلبه تريد حشاي لذيذ الماي نفس تبعي حشدنا الأخو منه حرم عذبه أضحي بكل وجودي من أجل هالدين أضحي بكل وجودي من أجل هالدين حياتي بغير ما تسوى ما أشرب أتروى حياتي بغير ما تسوى ما أشرب ما ذوق ما ذوق العذب وتهنى يا حسين ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي بتشيني ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي بتشيني ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي بتشيني ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي ما نسيتك والنسى كبلا يروح بس لك معذور لو قايد انوح ما نسيتك والنسى كبلا يروح بس لك معذور لو قايد انوح عقب جرحك عيب اذكر هالجروح عقب جرحك عيب اذكر هالجروح عيب غير مصيبتك تشجيني عيب غير مصيبتك تشجيني ما نسيتك ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي النوح فرض وصحت حي على النياح من ونين عليك ما فيد استراح النوح فرض وصحت حي على النياح من ونين عليك ما فيد استراح والله لا ينطبق ليلي ويا الصباح بالبواج عليك ما تكفيني بالبواج عليك ما تكفيني ما نسيتك ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك سيدي انت رايي وبالحزن يا حسين اضيع وانشج قبالك مثل صوت الرضيع انتي رايي وبالحزن يا حسين اضيع وانشج قبالك مثل صوت الرضيع شحال قلبك والطفل بيدك صريع شحال قلبك والطفل بيدك صريع دمعته تقلك متى ترويني دمعته تقلك متى ترويني ما نسيتك ما نسيتك ما نسيتك وانت ما ناسيني بس مصابك بس مصابك